وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف الرجاء. نعم، كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا. أولئك الذين يدعون، وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. أما هؤلاء الصوفية يقول: ما في خوف ولا رجاء، ما نعبد الله بالخوف ولا رجاء. ويشرع عن وضع العدوية أن قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون في أسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا تذكرها كتب الوعظ عن الرابعة العدوية. هذا باطل، هذا الزندقة. يعبد الله، الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء. أما يقول: ما عبدت الله خوفا ولا طمعا إنما عبدت حبا لذاته، هذا الزندقة. ولهذا قال المؤلف: لا خلاف بين العلماء أن الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة، رغبا ورهبا. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب والسنة التشبه في أفعال الجاهلية في اجتماعاتهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. المراد يعني حلف التوارث، ما في حلف التوارث، لكن التعاضد والتناصر والمؤاخاة هذا مطلوب، يكون يتعاضدون ويتناصرون ويتعاضدون. المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فالتعاضد والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب، أما أحلاف الجاهلية فكلها باطلة. ولهذا قال النبي: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا، يعني ما في خسرة وإعانة وإظهار للحق، هذا مطلوب. وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس العشرون، الجلسة هذه رقمها 20 جلسة أمضيناها في شرح هذه الرسالة، وهذه هي الجلسة الأخيرة إن شاء الله لنا في هذه الدورة. سوف نكمل إن شاء الله الرسالة، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، يكون إن شاء الله أنهينا الرسالة في 20 جلسة، 20 درس. نسأل الله الجميع التوفيق والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأت به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هنا: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. هذه من البدع. فسر الشهادة بأن يشهد لأحد ممن لم يأت به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. لا يشهد لأحد بعين أنه من أهل الجنة إلا من شهدت له النصوص، كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن السلام وغيرهم ممن ثبت له النصوص. وكذلك في النار لا يشهد إلا لما شهدت له النصوص كأبي لهب وأبي جهل، ومن عرف أنه مات على الشرك وقامت عليه الحجة وعلى الكفر يشهد له بالنار. ويشهد الكفار بالنار عموما، اليهود والنصارى والوثني، ويشهد المؤمنين بالجنة عموما، لكن المعين من أهل الجنة لا يشهد له إلا بدليل، والمعين كذلك من الكفار إلا إذا ما علم أنه مات على الشرك وعلى الكفر قامت عليه الحجة يشهد له، يشهد له بالكفر ويشهد عليه بالنار، صلى الله عليه وسلم. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار، والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. الولاء حب في الله وبغض في الله، يوالي من والاه الله ويعذب من عاده الله. أما أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين بالهوى والتعصب أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع أو لأجل مشاركة لهم في البدع، هذا التولي هذا باطل. لكن التولي والموالاة والولاء والبراء من أوثق أمور الإيمان، وهو أن يوالي من والاه الله ويعادي من عاده الله، يوالي المؤمنين ولو كانوا بعيدين عن السبب، ويعادي الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. والبراء أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، كذلك تبرأ من قوم هم على الإسلام وعلى السنة، هذا من البدع. يقول: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا، حتى يسقطه. سمها النبي أحد من المعاصي، هذا من الظلم. يأخذ السلطان الرجل ويضربه حتى يسقطه، أو حتى يقر بشيء قد أنكره. نعم. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا، حتى يسقطه. ومن البدعة التغبير في المساجد. نعم، من البدعة التغبير في المساجد. والتغبير إنشاد القصائد واستماع القصائد في المساجد كما يفعله الصوفية. سئل الإمام أحمد عن استماع القصائد فقال: أكره وبدعة ولا يجالسوا. وروى عنه أبو الحارث أنه قال: التغبير بدعة. فقيل له: إنه يرقق القلب، فقال: هو بدعة. وفي رواية: بدعة محدث، أنه نهى عن استماع التغبير في المساجد، إنشاد القصائد والمنكرة واستماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك، هذا من فعل الصوفية. لكن إذا كان هناك قصيدة مفيدة أو أشعار مفيدة أو سمع عليها فلا بأس. إنشاد الشعر في المساجد، الشعر الطيب الذي لا محذور فيه، قد ثبت أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد، وجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرأى حسان ينشد فلحظة كأنه ينكر عليه، فقال حسان: قد كنت أنشد يعني في المسجد وفيه من خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر رضي الله عنه. فإنشاد القصائد إذا كان واحد يشدها وهي قصيدة طيبة مفيدة لا بأس، والباقي يستمعون، أو يقرأ القرآن والباقي يستمعون، أو يقرأ الحديث والباقي يستمعون. أما القصيدة التي فيها غزل أو تشبيب أو لمس الحق بالباطل هذا لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره. وكذلك القصائد الجماعية كما قال الصوفية، كل هذا من البدع. نعم. وركوب النساء السروج وركوب الرجال سروج النمور. نعم، من البدع ركوب النساء السروج. السروج يا مصرد وهو رحل الدابة، السروج يا مصرد وهو رحل الدابة، وأسرجها وضع عليه السرج. وكل مرة تركب في سرج الدابة في رحل الدابة هذا فيه تشبه بالرجال، لأن المرأة تكون بارزة بادية، والأصل المرأة تكون في الهودج في البعيد، الهودج يعني يمينه عن شماله مختفي عن الرجال. لكن كونها تركب في السرج في رحل الدابة بارزة للناس هذا من البدع، لأن فيه يعني من المعاصي لما فيه من التشبه بالرجال. المرأة الرجل هو الذي يركب في السرج على رحل الدابة، والمرأة تكون في الهودج، الهودج يكون عن يمينه وعن شماله. كانت النساء تكون في الهودج السورة، الهودج يكون عن يمين البعير وعن يساره معروف مرتفع تكون فيه المرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها في أسفلها تكون في الهودج، وهناك بعض الناس بعض وكلوا يحملون الهودج، يحملون ويضعونه على البعير. وفي بعض الغزوات راحت تقضي حاجتها ثم أركبوا الهودج يظنون أنها في خفتها ولم يفقدوها، ثم تركها تركها الجيش. وتكلم أهل لف حينما تكلموا لما جاء صفوان معطل متأخر وأناخ البعير وأركبها، هذا في المرأة تكون في الهودج اختفية، أما كون تكون فوق السرج هذا معنى تكون باردة للرجال، تكون فوق الرحم، تكون مثل الرجل، تكون باردة للرجال، تكون متشبهة بالرجال، هذا ممنوع. وكذلك ركوب الرجال سروج النمو، جمع نبل من جلود النمور، كون يجعل الرحل من جلود النمور، لأن هذا فيه زي عاجب، ولما فيه من الزينة والصيلة، ولهذا نهي عن ركوب سرج النمور. الرجال يركب السرج سرج عادي من جلد عادي، أما يكون من جلود النمور هذا فيه تشبه بالعاجب وفيه خيلاء. كما أن المرأة لا تركب في السرج ولو كان من عادي سرج عادي لأنها تكون بارزة، وإنما تكون في الهودج. الرجل يركب في السرج لكن لا يكون السرج من النمور، إذا كان من النمور فإنه منهي عنه لما فيه من زي العاجب وتشبه بالعاجب. نعم. واتخاذ آنية الذهب والفضة. نعم، اتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن الشرب في أواني الذهب والفضة، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم، يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا ليس الإنسان أن يتخذ الذهب يعني في الأواني ولا في ملاعق ولا في كأس يشرب بها، لا الرجل ولا المرأة، ولا مكحلة يكفل بها عينه، ولا قلب ولا نظارة، لا الرجل ولا المرأة. لكن المرأة تستعمل الذهب في التحلي، في يديها، في حلقها، في أذنيها، في ساعديها وفي رجليها، لا بأس تتحلى وتجمد في الذهب والفضة، أما الساعة لا بأس. أما استعمالها أوان الذهب والفضة هذا لا يجوز، ولا للمرأة. أو نظارة الذهب لا يجوز، أو قلم أو مكحلة لا يجوز، إنما تتحلى فقط. وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني ولا يستعمل ولا يتحلى إلا خاتم الفضة. نعم. ولبس الحرير والديباج. كذلك لبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال، وإنما يباح للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة نهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، رواه البخاري وابن جارود. وفي الحديث الآخر حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. نعم، هذا من البدع من وسائل الشرك، البناء على القبور وتجصيصها. في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فتجصيص القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور والورود والكتابة عليها، كل هذا من المحرمات ومن البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك شد الرحل إلى زيارة القبر، السفر، سافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر، هذا منهي عنه، يعني قلنا في صنعات شد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن إذا كان في البلد لا بأس، تزور سنة زيارة القبور للرجال، أما أن تسافر فلا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. نعم. ومن البدع إعظام الموت وتخليق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. نعم، هذا من البدع، من البدع إعظام الموت، يعني حتى يكون فاعله يعظم، حتى يكون فاعله معترض على قدر الله، ساخط على قضائه. والواجب على المسلم إذا نزل المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلني في مصيبتي وخذ لي خيرا منها. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كونه يعظم أن يخرق الثياب عند نزوله هذا من ينلي أحد، يسود الأبواب يسود الباب هذا من ينلي أحد، جز النواصي كل شعر يجز ناصية تسخطا على قضاء الله وقدره، والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم يسمعون طعام لمن يأتيهم هذا من ينلي أحد، ومبيت الناس عندهم كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من ينلي أحد. نعم. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم. من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، وجاء في حديث أنه من أسفار الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والألام بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسن الصوت هذا مطلوب، يحسن صوته بالقرآن من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة الذي قرأ في العشاء والتين والزيتون قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن بدون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان أذان حسن بدون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغنى فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمح سمح ما في تعصب. بعض المؤذنين تجده إلى أذى يقول الله كل ما جاء صوت يأتي صوت حي على الصلاة حي على الصلاة كل ما جاء صوت هذا تلحين مش بتلحين هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن أن هذا حسن يقلدها، لا خل عندك أذى سبح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بالصوت أشهد أن محمد رسول الله. أما كنت كل ما جاء الصوت تأتي الصوت تأتي الصوت هذا التلحين. وكذلك أيضا قراءة القرآن مثل بعض المقرئين بمدات طويلة مسكنات طويلة تطويل تلحين، لكن تحسن الصوت لا بأس، مثل ما أئمة الحرام وباشفه هذا حسن الصوت. أما مثل بعض المقرئين طول مسكنات طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث، والآية يمدها يجلس صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته، هذا التلحين. هذا من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، لكن مطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف، يعني يحلي المصاحف يحليها بالذهب، هذا من البدع ومن ايضا الاسراف، لا داعي الى تحليه المصاحف يحليها بالذهب ويحليها بالفضه كل هذا لا اصل له. نعم. وزخرفه المساجد وتطويل المنابر. نعم كذلك زخرفه المساجد منهي، وهذا من اشراط الساعه لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. وجاء في بعضهم قال ما معناه قال بعض في بناء المسجد قال يعني ابن المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تصفر، يعني اترك الزخرفة الزائلة، لا ينبغي زخرف المساجد تطول منابر تطالة فاحشة، بينما يكون بقدر الحاجة. نعم. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل سنة. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى، يعني يستأجر إمام يصلي بالناس أو مؤذن يصلي بالناس هذا استئجار ممنوع، لأن أو يستأجر إنسان يحج، هذا أخذ أجرا على القربة، والقربة لا يؤخذ عليها أجر، لا يؤخذ على على على القرب أجر، الأذان عبادة فلا يؤخذ عليها أجرة، والإمامة عبادة لا يؤخذ عليها أجرة، وكذلك أيضا كذلك الحج عبادة لا يؤخذ عليها أجرة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية، هو من يصلي خلف هذا؟ هذا يكون يستأجر، يستأجر مثلا. أما الرواتب من بيت المال هذه ليست من الأجرة، يكون يعطى المؤذن راتب بيت المال أو الإمام أو رجال الحسبة والهيئة والقضاة والمعلمين والمتعلمين، هذه أرزاق من بيت المال. وكذلك إذا أعطوا إعانة من غير شرط، من غير مشارطة، هذا لا بأس به. وإن كان الأفضل يكون الإنسان يتبرع على أفضل، لكن الأخذ من بيت المال لا بأس به، لكن المشارطة يقول مثلا أنا أصلي بكم كل شهر بكذا وكذا، شرط أهل الحي، أو أذن الشهر بكذا وكذا يجرى، أو لا أحج إلا بكذا وكذا، هذا ممنوع. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج، حج ليأخذ أو أخذ ليحج، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة. أخذ ليحج أو حج ليأخذ، أحج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج، أيهما الجائزة؟ أخذ ليحج، هذا لا بأس، أخذ المال ليحج به ليتوصل به الحج، إن عنده رغبة وله شوق إلى المشاعر، ولكن ما عنده استطاعة، فهو يأخذ الدراهم ليتوصل به الحج ويقبل الحج على أخيه المسلم ويستفيد ما زاد من العبادات. أما حج ليأخذ معناه ما حج إلا ليأخذ الدراهم، هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام: يخشى أن يقول داخلا من قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقاعدة قاعدة أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة، العبادات لله ما يتخذ أجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على الحج ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا على أما مسألة التعليم لما قال المؤلف رحمه الله والأخذ الأجرة على الأذان والإمامة عرفها، لكن الأرزاق من بيت المال، الرزق من بيت المال والرواتب والإعانات التي تعطى من دون أجرة بدون مشارطة لا بأس بها، إنما المشارطة. أما تعليم القرآن فالصواب أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأن الإنسان قد يعني ينشغل عن كسبه، عن كسب لأولاده، تغسيل الموتى كذلك لا بأس بأخذ الأجر عليه، إذا لم يوجد من يتبرع فلا بأس بأخذ الأجرة. وفي ثبت في حديث قال بن عاص أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا قال الترمذي: لما العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. لا شك أن الأفضل يتبرع، لكن إذا أخذ بيت المال لا حق، أو إعانات من تعطى من قبل المحسنين من دون اشتراط، الممنوع المشارطة. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجالبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن جماعة الأمة، يعني من السنة ومن الإيمان أن تتبرأ من الأسماء المحدثة التي تخالف السنة وتخرج عن إجماع الأمة وتباين أهلها، يعني تبتعد عنها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها، مثل إيش؟ مثل الرافضة، مثل المرجئة والخوارج والجهمية، كل هذه الأسماء تبتعد عنها وتتبرأ إلى الله منها وتتباعد عن أهلها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها، مثل قول الرافضة والشيعة. الشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت، لعلي وأهل البيت ويميلوا إليهم، وهم طبقات ذكر أهل الفرق أنه أكثر من 24 طبقة، أعلاهم أعلى طبقة وأشدهم النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي، ثم يليهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقالوا أن جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصلها إلى محمد، كفر هؤلاء. ثم الرافضة، الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين لما ترحم على الشيخين أبي بكر وعمر، لما سألوه عنهما قال هما وزير جدي رسول الله فرفضوه، فقال رفضتموني، فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، ما يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي، وسموا الرافضة، وهم يعبدون آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث. نعم، فالواجب على المسلم يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة. نعم، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية. كل هذه من الفرق، من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل المئة الثانية، والجهم تتلمذ على الجعد بن درهم، أول من قال به، أول من ابتدع نفس الصفات في الإسلام الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أول من ابتدع نفس الصفات، الجعد بن درهم، وكان ذلك في أوائل المئة الثانية، وكان مؤدب مروان الحمار أخ خلفاء بني أمية، والذي أنكر صفتين فقط، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، بس كلمتين صفتين. لكن ترجع إلى هاتين الصفتين جميع الصفات، لأنه حينما نفى الخلة والمحبة قطع الصلة بين الله وبين المخلوق، بين الخلق معناها. وكذلك لما أنكر التكريم كلام الله مستقيم، أنكر كلام الله وأنكر النبوة والرسالة، يعني كل الكلام النبوات والرسالات والشراء، فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق والعراق بواسطة بفتوى من علماء أهل زمانه وكانوا من التابعين، فأتى به وكان يصلي بالناس جمعة والعيدين، أتى به يوم العيد وأتى به مكتفا، كتف مع مربط جعل مديرها وجعل تحت أصل المنبر وخطب، فقال في آخر خطبة بعد الصلاة ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ السكين وذبحه ذبح الشاة والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. وذلك قال ابن القيم ولذا ضحى كافية الشافية، ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درة من أخي قرباني. ولا شك أن هذه الضحية يفوق أجرها على الضحايا، لأن هذا قطع لباب الشر والفساد، قطع للفتنة، قطع للبدعة، ولكن مع الأسف أن هذا الرجل لم يقتل، وقبل أن يقتل اتصل به شخص يقال جهم بن صفوان وأخذ عنه عقيدة الصفات وتوسع في هذه العقيدة ونشرها بين الناس، فنسبت فنسب عقيدة الصفات إليه فقيل لهم الجهمية. والجهم بن صفوان قيض الله من يقتله هو سلم بن أحوز أمير خراسان قتل أيضا. وسلسلة نفس الصفات تتصل باليهود وبالمشركين وبالصابية. فالجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت عقيدة نفس الصفات تتصل باليهود. وكان أيضا في أرض حران جعل وفيها صابية مشركون، فصارت عقيدة تتصل باليهود والصابية والمشركين والوثنيين، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة سبق أن المرجئة طائفتان طوائف، بل أربع طوائف، لكن المرجئة مراد المرجئة الغلاة، وهم أتباع جهم وصفان أيضا سعمهم الجهم، وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والجهل كفر الرب بالقلب، وعلى ذلك الأعمال الواجبات ليست واجبات، والمحرمات ليست المحرمات، يكفي المعرفة. ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. والحرورية هم الخوارج، ثم حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها. والخوارج عقيدتهم مكفرون المسلمين بالمعاصي، قد يفعل الإنسان الكبيرة والذنب كفر وارتد والعياذ بالله. والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة، هم من العلماء وكفرهم، وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من عشرة أحاديث، والنبي قال يمرقون من الدين كما أمرق السهم من رمية. وهم أهل عبادة وشجاعة في النهار، وهم في الليل عباد يتعبدون، وفي النهار أسود شجعان، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء لله وأنكروا الصفات، ويقول إن العبد يخلق فعل نفسه، والعباد خالقون لأفعالهم طاعات ومعاصي من دون الله، وهم مبتدعة. والزيدية طائفة من الشيعة، وهم مبتدعة، وهم أخف طوائف الشيعة. هنا لهم فرق، ست فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان، لكنهم لا يصلون إلى، لا يعتقدون ما يعتقد الرافضة. والإمامية هم الرافضة، يسمون إمامية لأنهم يقوم بإمامة 12 إماما كما سبق أن ذكرناه، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الاثنى عشرية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، كل هذه أسماء إمامية، اثنى عشرية، رافضة. والمغيرية هذه أيضا طائفة من طائفة منهم، يقال لهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، هو طائفة من الإمام من الشيعة، وادعى الإمامة، يسمى الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي. والإباضية طائفة من الخوارج ينتسبون إلى عبد الله بن أباض. والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية نسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهم يقولون بالتناسب في الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله، هم طائفة من الغلاة، يقول إن علي يرجع ويقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ، فلهم أعمال كفرية. والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية. الصفرية كذلك طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفر، طائفة من الخوارج. هناك الأزارقة منهم، نعم، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرع منهم، نعم. والشراة والقدرية، نعم. والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية، نعم. الشراة يقول المحسن لم يجدها، والشراة لعلها طائفة من الخوارج، يسمون الشراة لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم وباعوها لله، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم معتزلة، معتزلة في صفات قدرية، يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ونفسه الكفر. والمنامية كذلك طائفة من المعتزلة، والأزارقة طائفة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق، والحلولية أيضا هؤلاء كفر، يقول الذين يقولون إن الله حل في إن الله حل في علي أو في غيره، الحلولية الذي يقول إن الله حل في بعض مخلوقاته، هؤلاء كفر نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب أبي منصور العجلي يقول إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل، الجنة رجل والنار رجل، يقول الجنة رجل أمنا بموالاة والنار رجل أمنا ببغضة. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية، يعني من رد الصفات والرؤية، وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية، كلهم دفعوا الصفات أن ينكروا الصفات وأنكروا رؤية الله في الآخرة، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم. نعم. ولها كمل. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. يعني يقول يجب عليك أن تتبرأ من هؤلاء المبتدع، وتبرأ من كل قول مبتدع، كل قول ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل رأي مخترع ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل هوى متبع اتبع الإنسان فيها واتبع اجتنب. ثم قال فهذه كلها وما شاكلها، يعني هذه الفرق الذي عدها المؤلف، وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها كلها أقوال رديئة ومذاهب سيئة لا شك، تخرج أهلها من الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. وهذا في تفصيل، الصواب أنها بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين، ليس كلها تخرج من الدين، بعضها تخرج من الدين مثل الجهمية مثل ولاة القدرية، خرجهم العلماء من 72 فرقة، وأما بعضها مثل الزيدية ما يخرجون من الدين، مبتدعة ليس كلها تخرج من الدين. يقول المؤلف هنا ليس بجيد قالوا إن كلها تخرج من الدين ومن اتقى من جلوة المسلمين، بل هذا في تفصيل، بعضها تخرج من الدين التي بدعتهم تكون كفرية توصل الكفر، وبعضهم أهل بدع. نعم. ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف، أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس، ولا النشر من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإقناع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغر والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، ومن بارز الله ووالى الشيطان فمن نعم. بس المؤلف رحمه الله، النصح المؤلف رحمه الله يقول هذه المقالات وهذه الفرق لا وهذه المذاهب التي سمعت لها رؤساء، ورؤساء كلهم من الضلال، عند الجهم بن صفوان رئيس الجهمية، مثل عمرو بن عبيد ووفد بن عطاء رؤساء المعتزلة، مثل معبد الجهني وغيره الدمشقي، هؤلاء من رؤساء القدرية. يقول هؤلاء هذه المقالات وهذه ما لها رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، احذرهم لهم أقوال كفرية، يقولون على الله ما لا يعلمون. يعني هذا المذاهب التي المذاهب الكفرية يعني التي أصحابها كفرة، أما المذاهب التي لا تصل إلى كفر فليس كفرة. المراد المذاهب التي تصل إلى الكفر، يقول لهم متقدموهم لهم في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعبون أهل الحق فيما يأتون، يعبون أهل السنة، ويتهمون الثقات في النقل، ولذلك ما يقبلون النصوص السنة، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة، هذه حاله، وفتحوا باب البلية بسبب قامة البدع، يفترون على الله البهتان، هذا يفترون ويقولون أنهم على الحق ويضلون أهل السنة، ويتقولون في كتاب الله بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. ثم قال المؤلف: أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت، يعني أذكر شيئا من صفاتهم حتى لا تغتر، فلا يغتر الإنسان، لا يعرفها الغر من الناس، الغر الذي لم يجرب الأمور يغتر بهم ولا يعرف كتبهم ولا ضلالاتهم ولا بدعهم ولا النشأ من الأحداث، النشأ من أحداث الشعب الذي في مقتبل عمره والذي بدأ يطلب العلم يغفر بكتبه، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يعني الناشئ من الشباب يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات يعني البدع، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإقناع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر لو فتح الكتاب من البدعة وجد فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم يغفر، هذا كتاب طيب. يقول لا تغفر بهذا، ثم يتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره. يقول لا تغفر بهذا، قد يبدأ الكتاب بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم يتبع ذلك بالكفر الخفي الدقيق، كن على حذر، فيظن الحدث يعني الناشئ الشاب الصغير الذي لا علم عنده والأعجمي والغمر الذي لم يجرب الأمور من الناس، يظن أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، وهو إيش؟ وهو مبتدئ، بسبب أنه اغتر أنه بدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر صف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا كتاب جيد، هذا وضعه عالم والذي وضعه ملحد. ولعل الواحد من رؤساء الضلال ومتقدمهم في الكفر وسوء المقال يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، لعله يعتقد في السنة والجماعة أنهم مشركون، ومن بارز الله ووالى الشيطان. نعم. فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. نعم. وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. نعم. من رؤساء أهل البدع جهم بن صفوان، قلت لكم أنه يتلمذ على جعد بن درهم، أول من قال بنفس الصفة الإسلامية جعد بن درهم، ثم أخذ عنه جهم فنشرها وتوسع فيها ثم نسبت إلى الجهمية، الجهمية هم الذين يأخذون الصفات والأسماء، هو من المتقدمين. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. ويقال إنه ناظر قوما من السمنية في الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات، السمع والبصر واللمس والشم والذوق فقط. فنظروا وقالوا له الجهم ربك هذا الذي تعود، هل رأيته بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قالوا هل شممته بأنفك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسسته بيدك؟ قال لا. قالوا جهنم هو بعده. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. وقد قال ابن شودب ترك جهنم الصلاة 40 يوما لنشاء، ثم بعد ذلك لقش الشيطان في ذهنه الله موجود وجودا ذهنيا. نعم. ومن أتباعه وأشياعه بشون المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوت وربلاويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. من الضلال يعني نعم. هؤلاء هذا أتباع، هؤلاء من أتباع الجهم ومن أشياعه الموالين له. بشر المريسي، بشر المريسي هذا تنسب إلى طائفة القبائل المريسية، وهو جهمي، يقول محسن إنه معتزلي لكنه جهمي، فطائفة المريسية جهمية على طريقة الجهم ينكرون الأسماء والصفات. وكذلك من أتباع المرداد هذا يسمى عيسى بن صبيح، كنيته أبو موسى البرداد، من المعتزلة. وأبو بكر الأصم أيضا هذا من المعتزلة الكبار. وإبراهيم بن إسماعيل بن علية، يقول من لم يجد ترجمته، ولعلها إبراهيم إسماعيل بن علية من المعتزلة، وأبوه من المحدثين إسماعيل بن علية، وابنه معتزلي. وابن أبي دؤاد هذا من أكابر المعتزلة، هذا أحد القضاة، هو قاضي رئيس القضاة، رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة، وهو الذي انتحل الإمام أحمد رحمه الله. وبرغوث هذا محمد بن عيسى يلقب ببرغوث، كان على مذهب النجار، معتزلي من المعتزلة. وربالويه والأرمني كل هذا أسمى من المبتدعة، من رؤساء المبتدعة. وجعفر الحذاء من أئمة المعتزلة أيضا. وشعيب الحجام أيضا كذلك من المعتزلة. وحسن العطار وسهل الحرار، هو ما ضبطها يحتمل، كلها من رؤساء الضلال. وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال، والذي فصله بالكافر لعله له أعمال كفرية. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عنهم وأن يبتعد عن آرائهم. نعم. في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. نعم. يقول هؤلاء ليس يقول ما أنا ما استقصيت، بل هناك غيرهم، هؤلاء وغيرهم اجتنبهم، فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، وكل العلماء يرون أنهم من أئمة الضلال. نعم. ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وتمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي. لعله النظام، معروف إبراهيم النظام من المعتزلة. وإبراهيم النظامي وبشر بن معتدل. النظام وإبراهيم النظام بدنيا مين بدون عدد. وإبراهيم النظام وبشر بن معتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. نعم. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبا وهشام القوطي وأبو القروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. نعم. بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. نعم. فهؤلاء أيضا كذلك من رؤساء الضلال. معبد الجهني هذا أول من تكلم في القدر، معبد الجهني بالبصرة، وكذلك غيلان الدمشقي، كلاهما هذه رؤساء القدرية، أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي، فهم من القدرية. يقول إنه من أصل النصراني معاصر الدولة الأموية، والمقصود أنهم من رؤساء القدرية. وثمامة ابن الأشرس من المعتزلة أيضا، وعمرو بن عبيد هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال، عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث، هو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة، وألف لهم كتابين، الأصول المعتزلة الخمسة بنى على الأصول الخمسة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأصول الرافضة أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أصول الدين عند الرافضة. عمرو بن عبيد قال من رؤساء المعتزلة، وواصل بن عطاء هما اللذان أسسا مذهب الاعتزال، وأبو الهذيل العلاف على شيخ المعتزلة والذي شرح المذهب وفرع وبنى الكتاب وبنى المذهب على الكتاب، صنف لهم كتابين. وإبراهيم النظام من المعتزلة أيضا، وله أعمال وله أقوال كفرية. وبشر بن المعتمر أيضا من كبار المعتزلة، يقول: وألف في جماعة سواهم أهل كفر وضلال، يعني ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي، هذا الشيخ المعتزلة أيضا من شيوخ المعتزلة، كان أبوه أيضا من شيوخ المعتزلة، وأبو العنبس الصميري من المعتزلة أيضا، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبا، عبد الله بن سبا اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه، وادعى أن علي مظلوم، طلبه عمر علي لقتله ففر عبد الله بن سبا، دخل في الإسلام نفاقا، وهو انتسب إليه طائفة السبعية الذين عبدوا علي، وهشام فوطي أيضا شيعي، وأبو الكروس شيعي، وفضيل الرقاشي شيعي من الشيعة، وأبو مالك الحضرمي شيعي، وصالح قبة شيعي. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم الضالة. يقول: بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحوا بخطاب. قل أهل البدع ورسل البدع كثيرون، ما تستطيع تحويهم في كتاب ولا تحصيهم، لا يحويه الخطاب ولا يحصيهم كتاب لكثرتهم، فابتعد عنهم. لكن هذا ذكرت أمثلة لهم، هذه أمثلة لرؤسائهم وكبارهم. نعم. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث، ومن لا علم له ذكرهم، ومجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم، ومن خبائثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخوذ القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أيضا: إن ذكرت لك طرفا من أئمتهم ليجتنب الحدث، ومن لا علم له ذكرهم. الحدث الناشئ، الشاب الناشئ، يجتنب الشاب الناشئ يجتنب بدعهم وضلالاتهم وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم. اللي يستشهد بقول البدع على الناس انه يحذر ولا يجالسه. فاذا راى من يستشهد باقوال اهل البدع او يناظر بكتبهم فان عليه ان يجتنبه. عليه ان يجتنبه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله: لا تجالس صاحب كلام وان دب عن السنه فانه لا يؤول الى خير. فعلى الحدث والناشئ والشاب يبتعد عن اهل البدع، واذا راى من يستشهد بكلامهم او يناظر بكتبهم فهو الحذر. يقول المؤلف: ومن خبثائهم، انا ذكر به، ومن خبثاء اهل البدع ومن يظهر في كلامه الذب عن السنه والنصر لها، وقوله احدث القول ابن كلاب وحسين بن الجر. يقول: من الخبثاء الذين يظهرون في كلامه الذب عن السنه والنصر للسنه، وقولهم من احدث القول ابن كلاب. هذا ابن كلاب يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، مو كلاب، بعضهم يقرا كلاب، كلاب سمي كلاب لقوه حجته وعارضته. وقال عبد الله بن كعب القطان اثبت الصفات الذاتيه وانكر الصفات الفعليه. ثم جاء ابو الحسن العسكري واخذ عنه. وحسين النجار ايضا من الجبرية، وأبو بكر الأصم من المعتزلة أيضا، وابن علية، لعل الأول إبراهيم الذي مر الأول إبراهيم بن إسماعيل بن علية. ثم يقول مالك رحمه الله: أعاد الله وإياك من مقالتهم. هذا من نصف سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع، يقول: أعاد الله وإياك من مقالتهم وعافنا وإياك من شرور مذاهبهم. نعم، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم، وأحيانا على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين لحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. يعني هذا دعاء في آخر هذا النص المؤلف رحمه الله، دعا الله وسأله واستعاذ بالله من الشرور والفتن والبدع. قال: أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، من مقالة هؤلاء المبتدعة، وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نسأل الله أن يقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن يتقبل ذلك، وأحيانا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من مقالة أهل البدع، وأن يعافينا من شرورهم، وأماتنا على ذلك، يعني على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه. نسأل الله ألا يبدل ما بنا من النعم، ولا أخلانا من حسن عوائده، كرمه سبحانه وتعالى وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده. حفظ الحدود هم الذين يؤدون فرائض الله وينتهون عن معاصي الله، القائمين لحقوقه يؤدون حقوق الله. ونفعنا وإياك بما علمنا وبما علمنا، واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، اللهم آمين. وحسنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى سبحانه وتعالى، والصاحب في الشدة والرخاء. ثم قال: والحمد لله أولا وآخرا. فتح رسالتها بالحمد وختم بالحمد: وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. ثم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي أمي وآله. لو قال وأصحابه وسلم كان أحسن، لو خاتم قال وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه، ولا الآل يدخل في الصحابة، آله أتبعه على دينه يدخل من الصحابة، لكن لو جمع بينهما كان أحسن، فيصلى على الصحابة مرتين، مرة يدخلهم في آله ومرة وأيضا يزيد وسلم، صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وثبت الله الجميع على الهدى. وهذا الدرس وآخر الدروس فيها في هذه الدورة لنا معكم في هذا الكتاب إن شاء الله. وغدا ليس فيه درس، وإنما عندكم محاضرة إن شاء الله. ونسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأل الله جميع النفع والعمل الصالح. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا. هذا سائل يقول البعض إن أقوال السلف في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟ إيش إن هذه البدع؟ يقول في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، هل هذا صحيح؟ لا، كل من اتصل بها بهذه البدع ينزل عنها. كل من اتصل بهذه البدع في هذا الزمان حكمه حكمه. البدع ليست منقطعة، كل قوم وارد موجودة، كل هذه البدع موجودة. نعم. وهذا سائل الكويت يقول أحسن الله إليكم، هل فنيت هذه الفرق التي ذكرها المؤلف أم ما زالت موجودة؟ لا زالت موجودة. الروافض الآن بين أيديكم وبين أظهركم يعيشون، والخوارج كذلك بينهم، والمعتزلة موجودون، والجهمية موجودون، والحلولية موجودون الذين أكثر الناس، والاتحادية موجودون، ولهم مؤلفات ولهم أتباع ولهم كتب تؤلف وتطبع في طباعة ورق ثقيل وطباعة جيدة، ولها محققون في كل قوم وارد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر أشهر أسماء أهل البدع الموجودين اليوم وكتبهم في هذا الزمان، وجزاكم الله خير. كما سمعت الآن أشهر البدع الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والاتحادية والحلولية، كل هؤلاء وجوه الصوفية، كل هؤلاء موجودون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يدخل الحارس المحاسبي ضمن المحذر منهم؟ الحارس المحاسبي من الصوفية، لكن له كلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. الشيخ الإسلام ذكره ابن القيم، يحتاج إلى مراجعة حاله وما قيل عنه. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟ كما سمعت من النصوص التي ساقها المؤلف يجب الحذر منهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وآكلتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض، كما سمعت من النصوص لا يعاد المريض منهم ولا تتبع الجنازة. وبعض السلف لما عاد مريضا من أهل البدع هجره، ولما اتبع جنازة هجره. كيف تتعاون معهم وهذه حالهم؟ نعم، تبتعد عنهم لا يعدوك كما يعد الصنيها الأجر، إلا على وجه النصيحة وتنصحهم وتؤثر عليهم فالدين النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من تركيا تقول ما حكم الطواف على القبور بنية أني لا أدعو صاحب القبر؟ إذا كان لحظة الشيخ أنا يتم السؤال لأن في بقية. تقول أني لا أدعو صاحب القبر ولكن من أجل البركة ونية طيبة. من طاف بالقبر يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، شرك أكبر. وإن كان يطوف على القبر لكن يطوف لله يظن أنه لا بأس يطوف لله فهذا بدعة. فالذي يطوف على القبر إن كان يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، كفر أكبر. وكذلك من دعا صاحب القبر أو ذبح له نذر له. أما إذا طاف بالقبر لله يقول حسب أنه يظن أنه ما في مانع يطوف على القبر لله، هذا ما عبد صاحب القبر، عبد الله، لكن طواف على القبر بدعة، يكون مبتدع. وهؤلاء يا شيخ يعني كثير من الأخوة الزملاء على الشبكة يعني يرسلون السلام عليكم والشكر لكم ويدعون لكم على ما قدمتم ويسألون الله أن يكون ما قدمتم من زان حسناتكم وجزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام والثبات على دينكم والعلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: من هم الأحباش وهل تجوز الصلاة خلفهم؟ الأحباش طائفة في لبنان لهم أظن أعمال كفرية، أنا لا أعرف تفصيلهم يعني كما ينبغي، وهم معروفون لدى كثير من الإخوان لهم أعمال كفرية، وإذا كان لهم أعمال كفرية ولا تصح الصلاة خلفهم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل تعتبر الخطب التي تكون بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وتعداد محاسنهم من النياحة؟ البكاء إذا كان بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به، وإذا كان بالنياحة والعويل والصياح فهذا نياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، رواه البخاري في الصحيح. فإذا كان بالصياح والعويل والندب هذا ممنوع، أما عن رثاء شيء آخر، رثاء العلماء وذكر محاسنهم وفضائلهم على وجه ليس فيه نياحة لا حرج فيها، لكن عند الموت يكون ينوح ويبكي ويعدد محاسن الميت ويضرب صدره ويشق جيبه ويلطم خده، هذا نياحة سخط على قضاء الله وقدره. نعم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل ما قال في ميزان حسناته، اللهم ارفع درجاته وكفر سيئاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا أرحم الراحمين.